الحقيقية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده والحديث بقيه مع فقه الحياه الزوجيه. ونسعد ونشرف في صحبه شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور السيد المشيشي جراح حفظ الدكتور. مرحبا دكتور رضي الله عنك سيدنا. بارك الله فيكم وحسن عليكم. اللهم امين وارجعنا. مشاهدينا الكرام اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت حول الكفاءه للزواج. هل الكفاءه بين الزوجين في الشرع معتبرة ومهمة أم لا؟ صور الكفاءة. بدأنا في النقطة الأولى في الكفاءة وهي قضية الدين، وتحدث الدكتور جزاه الله خيرا عن ضرورة هذه أو توفر الكفاءة في هذه النقطة تحديدا، أن تتوفر الديانة في الشخصين أو في الزوجين عفوا، في الزوج والزوجة، أن يكون الزوج على دين وأن تكون الزوجة كذلك على دين. إذا طلبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الزوج. وكذا في حق الزوجة قال صلى الله عليه وسلم واغفر بذات الدين تنب كذلك. فالدين نقطة في غاية أهمش شبنا الحبيب نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا بيصل الكفاءة تحدثنا عن الدين كذلك الحرية. الحرية شمتل الفاكتير، لأن طبعا الحمد لله ربنا عز وجل عفى البشرية قضية الرغد والاستعداد لكان بين البشر موجود، وهذا عبد وهذا سيد وهذه أمة وهذه جارية إلى أشياء أشبه. الحمد لله عن نظرة جدا الآن في تاني، لكن ساعات بنتطرق لبعض المسائل أو بنشوف بعض المسائل تدخل في قضية الحرية. يعني مثلا تأتي بنت وده بيحصل وحصل، فترغب في أن تتزوج من شاب أو رجل مثلا محبوس مسجون مثلا، يعني وعرفت فهم طويلة مثلا مؤبد مثلا 25 سنة أو أكثر أفضل، فهي كأنها ترهن حياتها بمن لهذا الرجل أو لهذا الشاب هو محبوس مسجون. هي ليست زوجته، هي لو زوجته وتصبر في حد ما يرجل فقط يعني تعرفه قبل ذلك او هي تعرفت عليه في السيشن عن طريق حد او كذا، فالبنت او اهلها يرون ان هو ده يكون مخاطب ولازم للمستقبل لابنته. طيب البنت عندها 17 ولا 18 ولا 20 ولا اكثر للعمر، والمفهوم ده مسجون اي كان السبب ده ممكن انه يقعد اقل 20 25 سنه. طيب وضعها يكون كيف؟ البنت دي لماذا نرهنها بهذه الطريقه؟ ونعضلها بهذه الطريقه الصحيحه وتظن ان هي محسوبه ان هي مسطوره وان هي او هي متزوجه بعد فتره ممكن يعتبر لها في السجن ان فعلا بوكيل او نحو ذلك، وتظل اهل البنت على هذا النحو. فهنا الكفاءه منعدمه في قضيه الحريه. يعني قضيه الحريه بنحتاجها اصلا حتى بعيده عن قضيه الرزق والعبيد، لكن بنحتاج له ايضا الاحداث الدنيويه بعض المسائل اللي بياخذ بمعيشنا. صحيح. فالكفاءه في الحريه مطلوب. لا ايضا يعني كذلك قالوا الكفاءه في الصناعه. الصناعه اللي هي المهنه الشغل العمل الوظيفه. انا ما عفوا ما ازوجش طبيبه ده بيحصل للاسف في بعض الارياف، يقول لك لا تتجوزي ابن عمك. أو هي مثلا مؤهل عالي او مثلا تشتغل في الطب او الصيدله او الهندسه، وهو قلنا الركن لا يتعالج ولم يتعالج وصحيح من بسيطه صحيح تحصل مشاكل. وهي احيانا البنت بتبقى شايفه فيه مثلا صفات معينه فتقول هو ايه انا اعلمه الصبر ورغب فيه، يعني تقبل. بعد فتره بيحصل مشاكل وبعدين بتبقى مساله تقلب النفسيات. بمعنى ان كثير جدا من الشباب والازواج نفسيته تتقلب بعد فتره بتدب في نفسه الغير، الأمر طارئ عليه إنسان. فكيف يعني أنا أقول وزوجي الدكتور راح زوجي الدكتور رجع حتى ما بين دب اسمه يعني. وكذلك الحديث أحيانا سيد يعني هو مثلا تزوج بامرأة أقل منه من جهة التعليم أو العمل أو المشاكل فيحصل مشاكل في المستقبل بيحصل مشاكل، لكن مش كل الحال مش كل الحال. يعني هو لو دينهم قوي وأخلاقهم سوية بفضل بعض الزوجين بيقدروا يعيشوا. الله سبحانه وتعالى شفت شحنة شيخنا هو طبيب وزوجته كان واخده دور اعدادي، ربنا الثاني اعدادي لا صار ولا اعدادي الثاني اعدادي يعني. وهو الان اللهم بارك يعني فوق ال 60 وهي كذلك. وسبحان الله يعني اذا ما سالته عنها فيقول ارجو ان تكون زوجتي في الاخره، واذا ما سالتها عنه تقول نعم الزوج رجل صالح، سوى كذلك رجل صالح فعلا. وانتظر الله ان يكون زوجك في الجنه. ربنا يرقى فيهم ويحفظهم، لان دي تبقى نماذج طيبه جدا في صحيح صحيح. يا دكتور احمد، لان هي القضيه قضيه عقل ودنيا السلوك، وطبعا قضيه خوف من ربنا تبارك تقوى لله عز وجل. فهذا كله بيضفي على الحياه الزوجيه الهناء والسعاده والاستطاعه، بغض النظر عن المؤهلات او الشهادات. لكن في عالمنا اليوم مستوى التعليم بيفرق بين واحد والتاني. صحيح الصناعه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي دي الصناعه الناشئه، كانوا زمان بيتكلموا فيها عن صناعه الولي. صناعه الولي الولي مش صناعه الزوج. في الزوج بس لا. وبيتكلموا طبعا بيحسبوها ازاي، يقول لك الزوج ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل كذا او بفلته كذا، صناعته كذا. طيب ابوها او الزوج او وليها، اذا كان وليها ابوها اخوها وليها، ده صناعته ايه؟ لان كان زمان ما بيتكلموش عن صناعه الزوج، لان كانت المراه العامله نظره يعني قليل جدا اللي كانت بتعمل. الان المساله العكس، اصبحت المراه هي لا، هي صاحبه شهاده وصاحبه شغل. فهي لابد انها تختار قضيه الكفاءه مطلوبه. اذا كان الدين قوي والاخلاق بفضل عز وجل موجوده وقويه، قضيه ابوها بيشتغل ايه وابوه بيشتغل ايه، ابوها بيشتغل ايه وهي بتشتغل ايه، يعني بتدوب مع الوقت. لكن في كثير من الحالات لا، بتظل عقبة في حياتهم وبيحسها جدا جدا السوق بالذات، وهي بتبدا بعد فتره تتاذى تقول لك هو غيره مني، طب انا اعمل ايه؟ سبحان الله. طب يعني انا ده انت تعاقبني، هو جزائي ان انا قبلتك. لكن عفوا سيدنا، انا يعتبر في الشرع قضيه الكفاءه اللي فعلا في العائلات موجوده موجوده. موجوده. يعني اصلا احيانا نجد عفوا مشاكل تصدر بسبب هذا، بل احيانا يعاير الرجل او المراه، يعيران بعضهما بسبب عفوا مهنه الاب او مهنه الام، او للاسف عصا الديانه يعني وجود الجاهليه في بعض الاحيان. وده حصل. فبيحصل. حصل. وكمان انفتاح الناس على بعضها، وسائل التواصل والكلام ده كله، المغريات اللي نشر عليها دليل النهار، الفتن اللي تموج بالناس موجه، هذا كله لابد ان نضعه في الاعتبار. فما فيش داعي ابدا ان مثلا بنت مقبله على الزواج جيدها صادق او كذا، فنقول خلاص ماشي حقك، طبعا الله يرحمه بيحبها ماشي الامور. لا، لابد ان ننظر للاعتبارات اسره، الاعتبارات المجتمعيه اسره. هل تؤثر في الزواج مع ذلك؟ نعم تؤثر في الزواج، وخاصه اذا كان الدين خفيفا او الاخلاق يعني ايه اي صحيح شبه موجوده، فبتحصل مشاكل. نعم بتحصل مشاكل كبيره جدا، ودي بتنقلنا مش الصناعه فقط، بتنقلنا حتى لقضيه اليسار. اليسار بمال يعني، هو غني هي فقيره، هي غنيه هو فقير. لو الفرق بينهم يا دكتور احمد يعني كبيره في قضيه الايه؟ قضيه المستوى المالي والمستوى المادي. لو الفرق بينهم كبيره بتسبب مشاكل في الحياه الزوجيه. نعم بتسبب مشاكل في الحياه الزوجيه. يعني هذا يفضل يا سيدنا، اقول يفضل تجاهل او هذا ان لم يكون اصحاب ديانه مثلا. هو اشوف اقول لك شيء، نحن لا نحارب ان يتزوج الغني بالفقير او الفقير، ولا نحارب ان يتزوج الابوه مش عارف فلان باشا، ولا ابوها عادي غلبان المسكين الغفير ولا الفلاح. انه لا، ما بنحارب الزواج، لا لا نحن الزواج، لا نحن الزواج، ولكن يضع يعني بعض الاطر وبعض القواعد والضوابط اللي الناس تحاول قدر الاستطاعه، قدر الاستطاعه تحاول ان هي تحصل. هي نصائح الزوجيه هي نجاح الحياه الزوجيه. أسباب من أسباب نجاح الحزن. طب في استثناءات زي ما حضرتك حكيتها في كتير. ولنا في النبي أسرة صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وتزوج من خديجة رضي الله عنها وعمل في تجارتها يعني. عمل في تجارتها صحيح صحيح. وتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم واحدة مش على يعني أبوها كان يهوديا، صفية بنت حيي، وتزوج بأخرى ميمونة بنت الحارث وهكذا. فهذا لا غبار عليه حتى في قضية النسب. قالوا الكفاءة في النسب. نسب الحسب العيلة اللي حضرتك تحكي عنها. حتى كانوا زمان يظهر اعتبارات، هذا عجمي وهذه عربي. لا زالت العربيه عندنا في عاداتنا وتقاليدنا في كثير من الاماكن، في الارياف الصعيد وفي الارياف وفي البحر المتبلي، يوجد فروق مجتمعيه وقبائل، نظام القبائل القبائليه موجوده، القبائليه موجوده. هل هذا الاسلام يحاربها ام يعتبرها في الشرع؟ بمعنى ان مثلا بس عندنا في الصعيد بتجد عرب وهوار قبائل واشراف وكذا وكذا وكذا، فتجد دائما هناك حرص على ان يتزوج ابناء القبيله من ابناء البعض. واذا لا تزوج ابن هذه القبيله من بنت من قبيله اخرى، يحدث بين المشاكل، يحدث خلافات، واهل الزوجه اهل الزوج هنا يزعلوا من الزوج، واهل الزوج يزعلوا من الزوجه، تحصل قصه كبيره جدا. هل الشرع يعتبر هذه ام انه يراها من مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها مبتدعه وانها خلق جاهليه. شوف، هو كما ان الشرع جاء ليطرح شرارات العنصريه ويهدم بعارات اهل الجاهليه، كذلك الشرع جاء ليأخذ في الاعتبار باعراف الناس اذا كانت هذه الاعراف تؤدي الى الخير، واذا كانت تدوس على الشر فالاسلام اتى ليحططها في الناس واتى ليدعمها في الناس، ما فيش حرام. فهي القضيه الاسلام هنا يقول لك لا، لا تنظر الى النظره القبليه، الى النظره اللي هي يقول لك انا عربي وهي مش عربيه، انا ما اعرفش انا من قبيله كذا ومن قبيله كذا، لا، هذه النظره نظره الاسلام اصدرها ووضعها تحت اقدامه، لان الله تبارك وتعالى يقول ان صومكم عند الله اقبال عبقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لابيض على احمر او على اسود الا بالتقوى، او كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الكلام ده كله احنا موضعينه في الاعتبار، لكن في ذات الوقت هناك معايير عرفيه، معايير اجتماعيه لابد ان ننتبه اليها، خاصه لو موجوده، يعني الواقع بيحكيها، فما ينفعش انا اجي اقول ايه؟ ليس على الواقع ده ومره مع نفسي، انا كده بعيش في خيال. يعني الملتزم او الانسان الذي عنده ديانه مامور ان يتعامل شرعا مع هذه الوقائع او هذه الحالات. ويحاول يتعامل ولكن يحاول بالدو. لان الواقع فيها بمعنى ان مثلا رجل من قبيله تزوج ابنته لرجل من قبيله اخرى والاصل في عاداتهم وتقاليدهم ما ينفعش يتجوزوا من بعض. حصل الزواج. هل يصح شرعا هنا ان يفسخ العقد مع الزواج بسبب لهذا السبب؟ لا، لا هذا ليس سببا، لا يحل ابدا. هي حتى لما تكلم في قضيه الكفاءه زي ما قلنا من شويه، الكفاءه هي عباره عن ايه؟ ليست تحليل او تحريم في المساله. هي المساله بس فقط مساله استئناس لهذه الامور التي تبنى عليها حياه الناس. لا. استئناس، ان تستانس بقضيه الكفاءه. يعني حتى انك تريح راسك صحيح تشوف الاخر زي ما بيحكم يعني تمام، لكن ان وقع زواج معين بين واحد غني جدا وواحده فقيره او العكس، هل نحرمه ان نقول لا افسخ اخرج طلقها؟ لا، لا يجوز، لا ولا يجوز الاطراح على ذلك، نعم يطرح على ذلك او تطرح على ذلك، هذا كله من المحرمات والمخالفات. ليه؟ لان العقد في اصله صحيح، عقد الزواج نفسه كان عقد ايه؟ صحيح، كان عقد صحيح. ولذلك بعض الناس حتى كانوا بيستندوا الى بعض الاحاديث غير الصحيحه، حديث موضوع او مكذوب. زي مثلا حديث العرض بعضهم اكفاء بعض. والموال بعضهم اكفاء بعض الا حائكا او حجاما. فهذا الحديث حديث ممتع موضوع. وهنا في انتقاص لمهن يعني لم تفعل او لم يفعل صاحب هذه المهنه حرم الله سبحانه وتعالى. مثلا يعني الحجام الذي فعله. مثلا اللي وضع حديث مثلا واحد صياد مثلا. صحيح. واحد حجام بيرمي نفسه وراه اقول لك ايمن، يعني هو الوحيد المستثنى. فاكر وسام الحبيبي الله يشفيه ويعافيه قال لك كان في واحد بيبيع هريسه. فراح قال لي في حديث قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الهريسه يشد الضهر. برضه مش حالي كويس يعني. برضه رفض الله برضه رفض هفار وتمسي. عايز اقول لك كل واحد يعني يرفع حديث عشان يسوق لصناعته. صحيح. طيب الحديث ده في رد عليه او في رد عليه؟ لا، رد عليه من حديث صدر بنت قيس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا انكفي اسامه. والحديث في صحيح مسلم. طب اسامه مين؟ اسامه بن زيد. زيد بن حارثه. نعم. زيد بن حارثه اصله ايه؟ اسمه حبشي. وكان رقا وكان يعني خادما او عبدا والنبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل ان يحرم الرجل التبني وهكذا. فولذلك مع ذلك قال لا، وهي فاطمه بنت قيس الله برضه من ذي من عيلة تدورت الناس شوف نص الاشعار وطلع انكف ايه؟ انكف اسامه. حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال يا بني بلاغه انكفوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما. يعني ده يرد على الحديث الاولاني اللي هو بيقول لك كلهم موالي بعض الا لو كان حجام او كان حائط، دول بيبعدوا عنهم يعني. لكن الحديث ده بيرد عليهم، والحديث هو بضرورة وغيره السنه جايه. فهذا كله وغير عن الادله الكثيره جدا، لكن الواقع بيقول ان في زيجات نجحت. اخر زيجات نجحت، وكم لو عارف في زماننا ده، في زماننا الذي نعيش فيه، تزوجوا من اعجميات. اخذها اوروبيه، اخذها هنديه، اخذها مش عارف منين والكلام ده كله، ومع ذلك الزيجات ناجحه جدا. سبحان الله القدير. والعكس صحيح موجود ايضا يعني. فهي القضيه ليست قضيه تحليل او تحريم، انما القضيه قضيه نظره يعني الى الواقع بزياده شويه. لا. خاصة مع انتشار الفتن الموجودة الآن. فاحنا بنحاول قدر المستطاع نجمع أو نلم بالأسباب التي تهيئ الاستقرار لهذه الأسرة بعد الزواج. جميل. يعني انا ممكن اقول يا سيدنا ان الاسلام يحترم هذه الاعراف ما لم تكن تحل محل الله سبحانه وتعالى او تحل ما احل الله. احسنت. يعني انت صاحب، انت من قبيله كذا، وانت من قبيله كذا، وانت في عائله كذا، انت في الاسلام لك كل الاحترام والتقديس ايا كانت عائلتك وايا كانت قبيلتك وايا كانت مهنتك طالما انها في الحياه. ما لم تقول لا نحل الحرام ولا تحل الحلال. هنا الضغط. وايضا لا تنتقل الى درجه الايه؟ العنصريه والظهور والكلام ده، لان ده في تفرقه بالذات. نعم. التفرقه هذا الشرع جاء فهدمها. لا فرق بين عربين وعجمين. نعم. لا فرق بين ابيض واحمر واسود الا بتقدر الله تبارك وتعالى جمعها. عشان كده الناس لازم تخلي بالها من النقطه دي. كان زمان في بني اسرائيل والحديث اوردوه في الكتب الصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عن امرأة كانت تحمي طفل رضيع. فمر بهم رجل يركب دابة فارهة ذو شرف حسن ويركب دابة فارهة. والناس يحيطون بهم كل مكان، كانوا عن عيلة القوم يعني. والناس تسبح بحمده وباسمه، كانوا يتعارفوا منهم. فالمهم الأم زيها زي أي أم تتمنى لابنها يكون يعني في أعطى مكانة. نعم. فقال زي الأم اللهم اجعل ابني لسه. اللهم يا ريتي لسه لسه الرجل ده. نعم. فأنطق الله الوضيع وقال اللهم لا تجعلني لسه. نعم. سبحان الله. لا تفهم من نطقه في المهد يعني. نعم. فمروا بجارية. الناس يضربونها، يسبونها، يلعنونها، يقولون لها زنيتي، سرقتي. نعم. فالأم تهبط قالت اللهم لا تجعل ابني لسه. سبحان الله. فأنطق الله الوضيع المرة الثانية وقال اللهم اجعلني مثله. الله أكبر. الأم وأنا كأنها انتبهت إن الولد ده مش طبيعي. آه. مش طفل عادي يعني، ده بيفهم وبينطق بيتكلم. فكأنها رمزته في بطن ضربته يعني ضربة كده. وقالت له يعني هي حالته يعني صرت بوارع في حالته. نعم. أنا أطول مر بنا جزا وأقول اللهم اجعلني مثله، أنت تقول اللهم لا تجعلني مثله. ونمر بهذه البنت الجارية هذه المسبومة الملعونة دي في وسط الناس. وانا اقول اللهم لا تجعلني ابني جسها، وانت تقول اللهم اجعلني جسها، انت بتعاندني يعني؟ يعني انت بتعرضني بتعاندني؟ فانطق الله الرضيع للمره الثالثه وقال يا ام ان ذاك الرجل كان جبارا. نعم. اللي انت شايفاه ده في الصلاجان وفي العلمان ده والناس عماله فرحانه فيه، ده كل دول شويه منافقين ابواتيه يعني. فالراجل ده راجل سيء جدا، راجل ظالم تشوم والعياذ بالله. فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت الله لا تجعلني مثله. وأما الجارية يقولون لها زنيتي ولم تزني، سرقتي ولم تسرق، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. يعني معاصر للأفات والعيوب مثلها. فهذا الحديث أيضا ما نستطيع أن نجعله هكذا عندنا في قضية الحكم على الناس المراهق. وإلا سيدنا عفوا يعني ما الذي أخذ أبو لهب وكان من أشراف الناس نسبا وقبيلة وقوما، وما الذي فعله أبو جهل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول كذبت يدا ابي لهب وثب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب في جيدها حمل بس الى اخر الايات. وهو كان من اشرف هو الشريف القرشي. اي سيدنا القرشي ولذلك دائما في كلمات احب ان ارددها حتى في مقدمات بعض الخطب سمعتها زمان ولا ادري لمن سمعتها صراحه. نعم. مش فاته يعني. فاقول فيها يعني لا اله الا الله نطق بها بلال الحبشي العقد فاصبح فهو. الله. يخرجهم من الظلمات الى النور. وتلعثم في نطقها ابو لهب القرشي الهاشمي فمات ذليلا مهانا وبعيون الله فسد له مكتب. سبحان الله. هكذا الدنيا. فهي القضيه قضيه ايه؟ قضيه الكفاءه. الكفاءه اللي هو موجوده في الخمسه اشياء هذه فهي معتبره. ما حد يجري على حد، بيدور على الدين وبيدور على الحريه وبيبحث ايضا عن الصناعه اللي هي المكافئه او اللي بينها كفاءه او بيدور على اليسار. هذا ضمن سوء الحال ده ايضا الى حد ما شبهه او قريب منه او بيبحث عن النسب. نعم. وهنا حسب فضيلتك ذكرت نقطه مهمه جدا جدا يعني في الباب ده، وهي قضيه ان الازدراء حرمه الاسلام على الاطلاق. يعني هو وان كان سموه دلوقتي بالاسماء الحديثه بالتنمر وغيره من الفاظ، يعني الاسلام حرمه اكثر من سنه قضيه ازدراء الناس او السخريه من الناس او احتقار الناس، لان الامر ده موجود. فكره انني مثلا ارى نفسي طبيبا مثلا او مسؤولا او موظفا او مديرا او كذا، فانظر الاخر الذي يعرف المهن الجميله الحلال التي احلها الله سبحانه وتعالى البسيطه جدا، انظر لها غزه احتقار، غزه ازدراء، هذا حرمها الاسلام. طبعا معظم الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال رب اشعث اصبر مدفوع بالاضرار لا يؤبه له لو اقسم على الله لا اضر. الناس عملت تنظر مشهور من امبارح ده مش معصوم نار ومش معصوم نار والكلام ده، ده هو قرين كده من الله سبحانه وتعالى، هو بأصله بظاهره فقط ولا يعلم حاله مع الله او قربه من الله عز وجل. لعل الفراش البسيط في المستشفى اقرب الى الله من مديرها، لعل العامل البسيط في المدرسه اقرب الى الله من مديرها وناظرها، لعل المراه العقيم التي لم يولد لها لم تلد اقرب الى الله وافضل عند الله عز وجل من ام البنين. في السيرة سيدنا، قرأت في غزوة بدر لما استقل جيشان، يعني جيش أهل الإسلام مع الكفر، جيش الكفر، فخين لي ساعتها كيف التقى سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، كيف التقى أبيض بن خلف وهذا الرجل الذي كان سيدا في قومه وكان شريفا معروفا، وكيف رفع الله عز وجل هذا العبد بلال رضي الله عنه وأرضاه، وكيف حط بمنزلة هذا الشريف الذي كان معروفا بين الناس وسيدا بين الناس وبمصطفى يقدم على صدره تقتبعيت مرتقى الصحفة هذا كله في إن دل فإنما يدل على أن الدنيا لا تدل على حال. صحيح سبحان الله، والأيام دور بين الناس. أي والله، ولذلك واحد مثلا ابنه أحب فتاة أو قارب في الزواج ده، فيروح الأم عشان هو غالي أو عشان من عيلة فلان بمنتهى الاصدراء بمنتهى السخرية من الناس وحاطه من قدر النفس، ممكن يسمع البنت ويسمع هو كلام قبيح كلام مزيع، وهو مين هو؟ هو راجل صاحب المناصب او صاحب المكانة الاجتماعية، ينسى مكانته جدا لمجرد انه بس نمشي بنفسه. سبحان الله يا اخي، انت شايف ان الكفاءة مش موجودة، لكن ليس بالتطور على الناس وليس بالتعدي على الناس وليس باصدراء الناس، هذا الاصدراء شرع محرم، الانسان ياثم بفعلته هذه يعني. ولذلك القضيه دي قضيه مهمه جدا، على الرغم من ان الكفاءه مطلوبه، لكن ايضا هناك حالات مستثناء ناجحه جدا جدا في عالم الناس، لكن ندعمها بشكل قوي وبشكل فعال وبشكل مباشر. الدين الحق. نعم، الله اكبر. والقاعده القرانيه الجميله سيدنا العظيمه جدا من ضمنك ذكرتها من دبيض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما أعظمها الله، ما أعظم أن يتعامل الناس مع الكريم بتقواه وبعبادته وبطاعته وبقربه من الله سبحانه وتعالى. سيدنا، قضية ذوي الأقارب قضية مهمة جدا، وخلاصة تطرقت إليها من زكريا في مسألة الكفاءة وما إلى ذلك، كيف تنظر إليها؟ دلوقتي إحنا بنشوف نوعين من الناس، طرفي نقيض زي ما تقول، في بعض الناس بيحرمها ويدرمها وشايف إنها مشكلة المشاكل، وإن ذوي الأقارب ممنوع شرعا وقانونا وعرفا، وإن ده بيؤدي إلى إخراج جيل مشوه ومشاكل صحية ومشاكل نفسية وما لا ذلك، وتنظر في الشريعة وفضلتك تعلمها الشريعة، لا أكد فيها من كلام الله وكلام رسوله نهيا، يعني لم ينهى الله من رسول الله عن ذوي الأقارب، بل بالعكس احنا بنشوف زيجان ناجحة جدا جدا لأن ذوي الأقارب زرابة تزوج من التعامل أو من دخلته أو من دخلته أو من آخر ذلك، فحصل استقرار في البيت وحصل سكينة وحصل هدوء، الناس عارفة بعضها وفاهمين بعض وماشيين على امتحانهم، فالدنيا مشيت واستقرت. كيف تنظر حضرتك إلى ذوي الأقارب؟ شوف يا أستاذ أحمد، أولا خلينا نطلق الباب أمام من يعني يتطاول على زواج الأقارب أو يحرم على الناس زواج الأقارب بحجة موضوع التشابه الجنة وتشابه الحمل والكلام ده كله. أولا الكلام ده موجود في الأقارب وموجود في الأبعاد، يعني الأقارب والأبعاد موجود فيهم الكلام ده، وبيحصل إن بيجي أطفال، وأنا أعرف حالات معينة، يعني أنا أعرف مثلا مش أقل من 20 30 حالة عاصمة ما أعرفش تسيب عندهم أطفال ولدوا بمشاكل، مشاكل ضخمة جدا، مثلا يشفيهم العافية. لو حسبناها هنجد مثلا هنجد منهم أقارب أربعة خمسة من العشرين، والبطين مش اقل اصلا، عشان بس الايه الهيصه المعموله دي، عشان هي كان وراها يعني انا دايما ببعد شويه عن نظريه المؤامره، لكن في بعض الامور بقت في نظريه المؤامره قد تحسب تبانا ليه؟ لانهم وجدوا ان الامه الاسلاميه في قضيه الزواج بالذات مبنيه على قضيه زوج الاقارب في الاصل. الاصل دكتور احمد، انا وقفت على احصائيه، الاحصائيه دي كانت من ثمانينيات القرن المنصرم، يعني 1983 85 86 في الحدود دي، كان نسبة زواج الأقارب في البلاد العربية والإسلامية عالية جدا تتخطى 50%. الله أكبر. يعني في دولة الكويت مثلا سنة 83 الإحصاء كان بتقول 54.9% الله. زواج أقارب. في مصر في نفس العام 83 النسبة كانت داخلة على 40%، صحيح كانت قاعدة تشد أشهر غير بس بالذات في الأرياف وفي لا في التوقيت ده كانت تعتبر قاعدة، لأن في مصر أعلى بكتير قبل ذلك. لا قص عليها عشان بقى لو تروح بقى للسعودية وتروح بلاد العربية الأخرى وشوف النسبة كانت عاملة كيف، كانت تتخطر 50% في معظم المجتمعات العربية والإسلامية. طب إيه اللي حصل يعني؟ هل كل الأجيال تيت خرجت مفوهة؟ إحنا ما سمعنا قضية التشوه بالفجاعة والفظاعة إلا في العقود الأخيرة هذه فقط يعني، لكن قبل ذلك ما كنا بنسمع عنها أو بنشوفها النظارة في عالمنا يعني. الطفل كان بيولد صحيح 100%، أو لما كان بتيجي بعض الأمراض التي لم يكتشف لها أصلا أو نحو ذلك أيامها زي شلل الأطفال مثلا كان منتشر، الطفل ما كان بيولد عنده شلل أطفال، لكن بيجي له حالة مثلا حمى أو كذا أو أي سبب فيحصل له شلل أطفال، لكن هو طفل حي يوصل في عنده سنتين 13 صح ولا لا؟ فهي القضايا الأمراض التي طغت على البشرية وانتشرت في أيامنا في زماننا، فنقول ليس السبب فيها يا ناس زواج الأطفال. نعم لا انت هتلاقي دي مره ثانيه كده وبعدين هنروح بقى ليه؟ طب مش هم اخترعوا حاجه جميله جدا جدا اسمها الفحص الطبي المبكر قبل الزواج؟ نعم الفحص الطبي المبكر بتعملها ليه؟ نروح نضرب لنا مرأة 100 جنيه و500 جنيه اللي بنعرف غير 1500 جنيه ليه؟ تضرب لك ورقه وخلاص ها وتقول لي انا عملت فحص، ما عملت فحص ولا شيء، وانا ليه عملت فحص ولا شيء؟ خلاص بعدين يجي نتهم زواج الاقارب. زواج الاقارب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج ابنه عم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه وارضاه، صح ولا لا؟ صح. النبي عليه الصلاه والسلام قال بعثه او في بدايه البعثه يعني كان قد عقد ابنتيه على مين؟ بنت ولد ابنها ولد ابنها ولد عمها عتبه وعتيبه. حتى بعد ذلك تزوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه، تزوج فاطمه الف وعلي تزوج فاطمه تعاهد نعم صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ نعم. طب ايه ما حصل يعني؟ ولد للامه سيدنا شباب اهل البيت صحيح حسن والحسين في تعاهد المشكله في كثير مننا احنا من الجيل بتاعنا وجيل اللي قبلنا واللي بعدنا متزوجين من الاقارب. ده مش كده بس يا سيدي، عفوا في اللقطه بتاعت السيده فاطمه رضي الله عنها وسيدنا علي رضي الله عنهم، لما تقرا في سيره سيدنا علي وسيده فاطمه تجد حسن العشره طبعا وحسن المعامله بشكل عجيب. يعني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لفاطمه وقال اين ابن عمك؟ وقالت وقدر يدخل المسجد، وقال هو يامر يعني شوف الناس اللي هي فاهمه ان زواج الاقارب اصل المشاكل، هو اصل المشاكل مش زواج، صحيح مش زواج فلان من بنت فلان، المشكله في عقولكم، مشكله في الناس نفسها تصرفها في الناس النفسان اللي موجود عند بعض الناس دي مشكله، لكن في الاصل لا، زواج الاقارب مفترض يطول رابطها، المفترض انه يؤلف بين الناس اكثر، يجمع العوائل مع بعضها اكثر، خدت بالك؟ يبقى هو عامل حساب ان دي بنت خالتي او بنت خالي ولا بنت عمها بنت عمتي، فبقى عامل حساب انك انت لو خبت معاها واللي هي سابت معاك ده ممكن يحصل دمار للعيله كلها، يحصل فرقه بين ابناء العائله الواحده، وعامل حساب للكلام ده، عامل اعتبار ان هذه بيقول تحكي لها سيدها استقرت وكزوجه على هذا الاساس. نعم يعني عفوا في بيوت انا رايتها بل اعرفها معرفه حقيقيه واقعيه يعني. والله بيوت كتير وما فيش بينهم اصلا توافق، لكن هم خلاص يعني ولاد عم وقرايب وعايشين عنده اعتبارات اخرى فمستورين يعني ماشيين حياتهم. هذا افضل من اللي بنشوفه بحكم الاسره، يعني هذا افضل من الخلافات الرهيبه اللي بتحصل. هو خلاص كبر بها السن وكبر بها السن، احترموا بعض، هم اقارب في النهايه، بيربوا اولادهم وعاشوا حياه جميله. عاشت انها بتجيبولهم كبير في العيله. نعم. لما تحصل مشكله صحيح هم عايزين على حدها، فبروح لكبيرهم في العيله لو الراجل عايز يحافظ على الرابطه صحيح العائليه الاسريه الموجوده. وبعدين مش دايما الناس بتقول اقرب اولى بالمعروف. طب ليه في موضوع الزواج بالذات النهارده الاقرب مش اولى بالمعروف؟ صحيح انا مش فاهمها دي يعني. وبعدين احنا بنحرم حاجه ربنا عز وجل احلاه. انا من ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم او قد في حق النبي صحيح. يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمي وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. هو ده مش كلام ربنا تبارك وتعالى؟ وبعدين انا اتمسك به اغتربوا ورغبه حديث موضوع مكذوب لا اصل له. ازاي الورده السديده بحديث لا اصل له اغتربوا ورغبه، او حديث تخيلوا بمن طفيكم فان العقد السادس حديث موضوع. تعترف ان احنا ضبحهم عمق ده ونقول له شوف ده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لسه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل الافعال الواقعيه اللي نفس صلى الله عليه فعلها امتثالا لاوامر الله تبارك وتعالى وتشفعات ربنا عز وجل. تقول بان النبي تزوج من القريبات وزوج بنات من القريبين ايضا، وكان في زيجه تعالى وفقر زي ما حفظك انجح الزواج وجاء تغفر سفينه وفي الام بس يرجع ولا يؤمن هذا صحيح ولا يؤمن هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. طيب سيدنا نقطه مهمه وممكن نختم بيها الحلقه، قضيه سن الزواج لا سيما لدى البنات. نعم النقطة دي بتصار كتير جدا جدل كبير وبيحصل حواليها، بالذات المجموعة إبراهيم عيسى وإسلام بكيري وغيرهم ممن يطعنون في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا مش بيطعنوا في هذا الوقت تحديدا بهذا الشكل الفن، كان ملاحدة كان ملاحدة وغيرهم. فيقول لك طيب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين؟ أو كتب عليها وهي 6 سنين وبعد كده دخل عليها بين 9 سنوات، هل يجوز أن يتزوج الرجل الذي بلغ أنا معه مثلا 40 سنة ببنت عندها 9 سنين؟ هل وانا الشريعة وضعت ضوء في هذه المسألة؟ هل البنت أقدر أقول إنها مثلا من سن 25 سنة تتجوز وسن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يكن لم تكن مهيئة للزواج؟ ولا هنا الأعراف هي اللي تحكمني والبيئة هي اللي تحكمني؟ كيف تنظر الشريعة لزواج؟ شوف نطلع عايزين تلاقي خلينا نفصل شوف المساله دي اللي هي حيوان ده شويه وبيصطادوا في الباب عكي وانا مش فاهم هم زعلانين ليه؟ هي زعلانين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. اولا خلينا نتفق ان الاسلام وشريعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم تطل ولم ينظر للناس زوج البنات صغارا او كبارا. صحيح. ما حصلش. لا. ولم يحدد الاسلام سنا بعينه وانما ترك المساله عبر الزمان حسب عرف حياه الامم على حسب البيئة، حسب القدرة، حسب الظروف، الناس بتعيشها. الإنسان ضرب يعني الناس، لا. هذا تمام؟ ولذلك أنت تعرف في بعض المجتمعات القديمة كانت البنات تتزوج في السن الصغيرة جدا. لا. أزيدك دكتور أحمد إلى اليوم في بعض المجتمعات النسيئة بالذات في بعض الدول وموجودة إلى اليوم وحتى في بعض أوروبا. إلى اليوم البنت تتزوج في السن الصغيرة جدا 12 و 13 سنة. حتى اليوم. حتى ولا؟ لكن المتعارف عليه الان في عالم البشر اللي هو المنتشر اكثر والمشتهر اكثر ان البنات بتتزوج يعني شويه بعد 18 بعد كذا الكلام ده كله. هل نحن في حد احد من ابناء الامه من علماء الامه من دعاه الامه طلع حرم ان البنت تتزوج وياها 12 سنه او 19 سنه؟ ما حد حرم ولا حد قال لا عيب وغلط، ما حدش قال الكلام ده. سافرت حضرتك لان هي بتوفرك لقضيه الايه؟ قضية الأعراف البيئية بين الناس حوالي الناس ظروف الناس قدرات البلد نفسها سواء البدنية أو العقلية أو نحو ذلك، الحاجات دي كلها الإسلام وضعها في الاعتبار. فدول ده رايحين يصطادوا في بها العقل ويقول لك كيف يعقد عليها وهي بنت 6 سنين ويبني بها يدخل بها بنت 9 سنوات؟ فأقول أخي الكريم هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البيئات أيضا. وأعض الجزيرة العربية معروفة هي بلاد حارة جدا وإلى اليوم والعيش هناك بالله إليه عارف الكلام ده كويس جدا. ولذلك البنات هناك يبلغن صغارا أنا أعرف شخصيات معينة وعوائل معينة في الخليج البنت أنت وصلت فيها 11 سنة 12 سنة والآن جاءت ده عندها شغل حتى الآن يعني اللي حاصل من حداثة وغيره ممكن. لكن ده لا يمنع بنته تملك في هذا السن بالضبط شبيه. فهي قضية واحنا حتى في يعني مش الخليج بس سيدنا عندنا في مصر حاليا في مصر عفوا بنشوف حضرتك الطفله اللي هي في 5 ابتدائي و6 في ابتدائي بتصل لمرحله البلوغ يعني هذا وارد في دكتور. هو الاسلام قال في المساله دي الحفاظ بيقول لك ايه؟ المهم انه لا سيبك تعقد على انت دي مش قضيه، لكن المهم انه لم يدخل بها الا وهي قادره على الوقت. صح. لازم تكون البنت وصلت لحاله جسميه وحاله نفسيه تكون فيها قادرة أن يطأها رجل أو إلا يكون إضراب. وده هنا فعلا كمان هم المديرة دي طبعا غلطان مش مسألة قدرتها على الزواج فقط كمان ده مسألة قدرتها ونضجها العقلي على إدارة بيتها ودي طبعا فينطلق عنها كل ما هو مليء بالحكمة ودي طبعا الله وده كده صحيح في سنة صغير وصدق صحيح نفسه ده كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي نقل عنه أنه قال إن بنات قريش وبنات العرب في تلك الفترة كنا يبلغن عند 9 يعني عدد الساعات النواب كانت بتحيط نعم بتكون بالغه، يعني تصلح ان تكون زوجه. طبعا عائشه رضي الله تعالى عنها على المستوى الشخصي بقى الخاص، عائشه كانت تمتلك عقلا. رضي الله اي نعم، هي نفسها بتحكي عن نفسها ان هي نصها من بنت 9 سنين، وكانت عندها اللعبه من العلم، معروفه معموله بالقماش بتاعت الاهليه. ايوه، لان هي قماش فاعل من اللعب، لكن في ذات الوقت كانت قادره على دور الاداره لا، كانت قادره على دور البيت. وبعدين لما العلماء اتكلموا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه وخاصه تحديدا، كانت بحكمه، قلنا لم تكن حكمه اجتماعيه فقط لارتباط ابي بكر وعمر فقط، لا، انما كانت الحكمه ايضا تعليميه. لان اكثر لحظه نقلت للامه احوال النبي وفقه النبي وحياه منهج سنه النبي كانت من عائشه. رضي الله عنه. كانت تعتبر من المكثرين من المحدثات، 2000 مش عارف 220 او 210 حديثا كل دول من عائشه. وهي حد زوجاتي اليه ويتم كده ينتم من وين عندها ترسم هي صغيره في العمر. وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. غير كده كمان والله في حاجه يمكن الناس ما شافوا بالها منها، هل النبي صلى الله عليه وسلم كذا اول من خطب عائشه؟ لا، يعني هو ما خطب عائشه قبل النبي صلى الله عليه طبعا عائشه خطبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم لابن مطعم بن عدي، قلت له ابو غدع الطبر انه غدع ضد كثير. والروايه صحيح. خطبت عائشه رضي الله تعالى عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم لفين؟ لابن مطعم بن عدي، ده واحد انتباه القوم عبودة. طب وهي النبي استطاعها وعقد عندها 6 سنين، معنى كده ان هي خطبت لهذا الشاب وهي قبل 6 سنين؟ مجتمعهم كان بيقبل هذا الكلام. خد كمان يا دكتور احمد، روى مسلم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم من 6 سنين وبلغي وانا بنت 9 سنين، ومثل ذلك موجود عند البخاري. نعم. قول لي بقى، احنا نصدق عائشه ولا نصدق الناس اللي بيحاولوا يلفوا على عائشه انها تزوجت في هذا السن؟ فصدق مين طيب؟ صحيح. طب تصدق مين طيب الاثنين؟ ما هو في برضه سيدنا عفوا على يعني المجموعه بتاعت ابراهيم عيسى والسند تاني، ويقول لك ازاي فعل النبي كده ومش عارف ايه وكده كله، او جعلوا رد فعل تظهر غير طبيعيه من بعض الدعاه اللي هم القيود، اللي هو يقول لك لا النبي ما اتجوزش عنده 9 سنين، ده كانت عشان فطلعوا ايه مجموعه من الشيوخ كده اللي هم ايه الراجل اللي هو مش عارف خايف وكان عناصر اضحى، فعارف حاجه الناس اللي بيقول ان عناصر اضحى حاسس عليها، فبمجرد ما يجي واحد من المجرمين دول يقول له ازاي انا وصلت تزوج عائشه على 9 سنين، يقول لا لا لا انت بس ترجع عشره الدرهم بيخاف، لا تزوج عن طول ما اصلحش انزل يعني تزوج على 9 سنين. وكان الناس جميعا يعني يعتمدوا ان ده لو سبت تزوج طبيعي. طيب هنقول حاجه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشه رضي الله تعالى عنها في هذا السن، لو كان سيدنا الانجاب مش مقبول في عرف في ذلك الوقت ومش متعرف عليه، هل كان اليهود يسقطوا؟ لا طبعا. هل كان المشركين في مكه يسقطوا؟ هل كان المنافقين في المدينه يسقطوا؟ ها؟ ده كان فرصه. نعم. فرصه يمسكوا فيها بقى الانجاب صلى الله عليه وسلم ويشوهوا صورته ويقولوا عنه صعب ولا لا؟ يقول لك الراجل الكبير اخذها بطفله، ده كان هيحصل ولا مش هيحصل؟ ومع ذلك ما حد يتكلم في هذا. وهنا سيدنا سبحان الله منافقي هذا الزمان أسوأ أسوأ أسوأ أسوأ أسوأ النبي عليه الصلاة يا أخي، ده من سبب ما يخدمش في النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي، يعني تحس سيدنا إن المناسبتين سعادة النبي كانوا عندهم رجولة شوية. لا هو من وإيه كمان في المرحلة في المعارضة برضه في سقاط الأمة أغلبها لا يراجع وراءها وراء صحيح صحيح ما بيراش وراء ما بيراجعش، فبياخد كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام جميل بيطلع يدعو للناس ويصدقه ويقول لك صحيح كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عايش وهي في هذا السن، ها؟ ويقدر يضع في البخاري، يضع في نص وش محدده كبيره. صحيح. انت اضع في البخاري بعقلي عاطفتي للاسف الشديد. لكن احنا لما نرجع المساله نقول طيب تعالى اباح الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه ذهب السهله. ده نص القران ولا لا؟ لا. ده نص القران يعني هو ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستعين، لكن المساله ترجع الى اراده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس امرا من الله. نعم. يعني مساله مش اجباريه، مساله اختياريه. ان اراد النبي. ان اراد النبي عليه الصلاه والسلام. وجاءه كثير من النساء وعرضن انفسهن عليه صلى الله عليه وسلم، وردهن كلهن. صلى الله. فلم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ امراه بهذه الطريق. نعم. او تزوج امراه بهذه الطريق. عليه الصلاه والسلام. ردهن كلهن. وجاء في الطبر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لم ينظر عند رسول الله امراه وهبت نفسها له ما حصلش. نعم. خلاص؟ طيب. قال ابن حجر في الفتح واسناده حسن. طب تعالى ابن حجر لماذا؟ قالوا بان الامر يعني سواء قلت مش مراجع لاراده النبي واختيار النبي عليه الصلاه والسلام، لكن عائشه وضعها مختلفه يا دكتور احمد. عائشه زوجها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا. الله اكبر. ورؤيا الانبياء صدق في منامه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عائشه انه صلى الله عليه وسلم قال لها اويتك في المنام مرتين. الله اكبر. مرتين راه صلى الله عليه وسلم راى انك في سرقه من حرير ويقال هذه امراته. نعم. فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إياك هذا من عند الله يمضي وأنضاه الله عز وجل. خلاص كذلك ما رأوه في مقدمات الفطنة والذكاء كان نجمع بمين عائشة رضي الله عنها عن عائشة كان ضوية صغيرة رضي الله عنها وأرضاه. نعم. فكانت عائشة تتوقع الأمور كانت تتفرس عند فراسة عند فطانة والنبي رأى فيها ذلك وأضواته وأبوها رأى فيها ذلك. نعم. والأمة رأت فيها ذلك ولذلك كانت من الحكمة التعليمية القوية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة حتى وهي في سن صغير. نعم. ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم كوني زوجات النبي كون أعراض من إيش؟ صحيح. كوني زوجات النبي كون أعراض. نعم. إلا مين؟ إلا عائشة. عائشة رضي الله عنها أستاذها بكرم في هذا السن ويجي يتكلم ويتعامل في عائشة الآن. تعرف عندنا غصب عشان نعم. بل لسه وقت انتهى زيادة. فإحنا عايزين بس نقول باختصار حتى القصة بتاعت الحدوث في الحسابات اللي حسبوها وسن أسماء وسن عائشة وكانت قبل البعثة ولا بعد البعثة وسن الصغار 18 سنة اللي مش فاهم. نعم. وأنا عايز أقول للناس ده يا إخوانا مش مع يعني أنا مش قادر برضه أحكم أقول هم الصغار 18 عشان القانون البشري الآن بيقول 18 والعين وضعف الضغط يعني. لا نعترض البنت تتجوز عندها 18. لا نعترض يعني في نفس الوقت لا نحدد النبي ما حل الله تبارك وتعالى او لا نشوه صورة البخاري ومسلم وصورة اصحاب السنن وصورة سيدنا السابع صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وانت احسن تعرفي تقولون انت مش هوصل لا مش هوصل بعد طب ينزل النبي عن كده نبي نضبط البخاري احنا نقول بس ان شاء الله سيدنا الامين بس صديق الدكتور السيد الشبيشي جزاك الله عنها سيدنا سيدنا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. سيد حامد كانت حلقة مهمة جدا مفيدة جدا تطرقنا لعدة نقاط. النقطة الأولى في غاية الأهمية في قضية الكفاءة بين الزوجين وخلاصة هذه النقطة للآباء والأمهات يا آبائنا الكرام يا أمهاتنا الفضليات الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القضية محسومة بنص القرآن الكريم. لا فضل لعربي على أعجمي لا فضل لمدير على غفير لا فضل لوزير على صغير. المسألة في النهاية التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بما يعمله الإنسان وما يقربه من رب العالمين سبحانه وتعالى. نقطة ثانية نتكلم فيها في الحلقة مسألة زوال الأقارب. هذه القضية التي تطرح بين الحين والآخر في وسائل غير مختلفة ويريد البعض أن يشوهها. لا يوجد مستند علمي أو طبي أو شرعي أو عرفي يرد فيه أو يرنها عن زوج الأقارب. بل رأينا نماذج في تتمة النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى فلا تحاربوا ما حل الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة وكالة الزواج أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. فعائشة تزوجها بوحي من الله زوجة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العرف كما ذكر شيخنا الحبيب العرف والبيئة تسمح بالزواج في هذا السن. فودي نقطة مهمة عايز أكد بيها لمسألة الدعاء اللي هم بيحاولوا يبرروا أي حاجة تتقال إن هم يتعارض السنة ويتعارض في صحيح البخاري وصحيح مسلم ولو دافعوا بما حرمه الله سبحانه وتعالى. فيجي مثلا إبراهيم عيسى يقول لهم إزاي النبي يتجوز عائشة عدد 9 سنين يجي الشيخ الكيوت اللي خايف على شكله وخايف وكأنه على راسه بطحة وكأنه في حد يعلمه يقول لك لا ما حصلش ده البخاري غلطان النبي اتجوزها هي عندها 18 سنة يا مولانا أنت كذاب وده ما حصلش صدق البخاري وكذبت أنت صدق البخاري وقبل البخاري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على 9 سنين وهي قالت كده رضي الله عنها وارضاها وهذا لا يعيب عائشة ولا يعيب رسول الله سيد البشر صلى الله عليه وصحبه وسلم لكن يعيب هذه العقول الناقصة التي تريد الهجوم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية نقبل بإذن الله سبحانه على حلقات قادمة سائلين الله عز وجل أن يصبر وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.